كل صحابي لما دخلت أضابير التاريخ عندما بلغ بالرسالة تردد أو انتظر أو تريث أو مكث برهة ثم عاد مسلما. كل الصحابة. يشذ عن هذه القاعدة هذا الإنسان العظيم الذي صاغه ربه صياغة خاصة، صديق الأمة رضوان الله عليه. اللهم اجمعنا بهم في جنة عرضها السماوات والأرض يا ربنا. قال: ما من مسلم أو ما من رجل دعوته للإسلام إلا وجدت عنده كبوة. كبوة يعني تردد، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إلا أبا بكر، إلا أبا بكر ما إن دعوته حتى أسلم. الغريب في أبي بكر هذا رقم واحد، لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. ما هذا الإنسان؟ سبحان الله. يقول الرسول في آخر خطبة: سدوا الفتحات المؤدية إلى المسجد. كان الصحابة يبنون بيوتهم ويفتحون بابا من بيته ومن داره إلى المسجد، سد كل الكوات والفتحات إلا باب أبي بكر. ما من أحد منكم له عندنا يد، يعني عمل فينا معروف، إلا وكفأناه عليها. إلا أبا بكر فإن له يدا لن يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. لما لاح عمر أبا بكر مرة جدلوا يعني، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر يجادل أبا بكر، فإذا بالحبيب يحتضن ويلتزم صاحبه ويقول: هل لا تركتم لي صاحبي؟ يعني إلا هذا. فقال عمر: فما لاحيت أبا بكر بعدها. سبحان الله. القضايا كثيرة، ولكن أنا أريد أن أقف عند نقطة مهمة بمناسبة نهاية الشهر الكريم. أبو بكر رضي الله عنه لم يعاني أبدا مرارة الفقر الذي عاناه أبو هريرة وأبو ذر، لكن في الميزان هو أفضل منهم. لم يعاني تعذيبا كما عانى بلال وعمار وسمية وعبد الله بن مسعود، إذا وضع في الميزان كان خيرا منهم. لم يعاني جراحات في الحروب كما عانى أو جرح طلحة رضوان الله عليه أو أبو عبيدة أو سعد بن معاذ، ولكنه إذا وزن كان خيرا منهم. لم يرزق الشهادة في سبيل الله كما رزقها عمر رضوان الله عليه، ورزقها رزقها وأوتيها عكرمة ابن أبي جهل والذين استشهدوا وحنظلة في سبيل الله، لكن إذا وزنوا به كان خيرا منهم. عجبا، يعني لا مرارة فقر ولا جراحات حرب ولا تعذيب من مجرمين، سبحان الله العظيم، ولا كل هذا، لكنه كان خير الأمة بعد رسول الله. لماذا؟ هنا الشاهد. يقول عبد الله بن أبي بكر المزني وهو يزن في ويقارن بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد سبق القوم أبو بكر بشيء وقر في قلبه.